احساس بغرامك بعد ما قل اهتمامك مدري شذكر من كلامك راح اموت من القهر ايام تنساني وما تسأل وفك من جرحي ما خجل عادي عندك سنة وقت زعل راح اموت من القهر عمري بمحبك ضاع ما تدري بي من فترة عندي احساس تضحك علي ليلي نهاري أبيجي تخليني من عيني تجري دموع ما حد بيجاه بيج المحنة شلون قلبك نسى كافي يديني فراقك يديني تروح ناسي يا ما نزلت لك راسي راح اموت من القهر واني يمك جنت خايف على ساعة القاك عايف وبامها بقلبي السواق حموت من القهر كافي تعبت هواي وعيوني ملت روحي بهواك سنين بالذل ظلت وخافت تقلت ملت بواجهك ما حال جروح منك جديد رجعتنا أنا وياك صارت بعيد حياتي ضاعت بيوم صرت بيها انت احساس بغرام مدري شذكر من كلام